السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وتكلمت في اللقاء الماضي عن كلمة يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنبه تنبيها آخر، فأقول لإخواني ينبغي أن نتنبه في مذهب أهل السنة أين محل الزيادة عند أهل السنة. محل الزيادة فيه؟ إيه اللي بيزيد؟ لأن حقيقة الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان عند أهل السنة حقيقة ملأ مركبة، لا يزول الكل بزوال البعض، لا يزول الكل بزوال البعض. أما عند الخوارج والمعتزلة الإيمان حقيقة مركبة، يزول الكل بزوال البعض. يبقى انت عندك الايمان حقيقة ملها مركبة، وعند المعتزلة والخوارج حقيقة مركبة. اما عند الطائفة عند المرجئة الايمان حقيقة واحدة من غير تركيب، ما عندهمش تركيب. لذلك اذا زال منها شيء بيعتبروا ان ما فيش ايه، ان ما فيش ايمان. لكن ركز معايا، لما تكلمنا قلنا بان الايمان قول وايه وعمل. القول قولان والعمل عملان او ثلاث، لك ان تقول عملان ولك ان تقول ثلاث. القول قولان اللي هو قول اللسان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقول القلب اللي هو الايه الاقرار، اللي هو الاقرار. طيب وعمل القلب اللي هو الرجاء الخوف توكل الى غير ذلك، وعمل الجوارح اللي هو الركوع السجود الصلاة الطواف الزكاة الى غير ذلك. طيب هناك بعض العلماء يقول ان اللسان له قول وله كمان ايه عمل، وتكلمت ان بعض العلماء يرى ان عمل القلب عمل اللسان عبارة عن ايه تحريك الايه اللسان بالشفتين فقط، ده اللي يسمى عملا عندهم للسان. واخرون يرون ان عمل اللسان ينحصر في غير قول لا اله الا الله التي ادخلته الى الاسلام. يبقى لو قال لا اله الا الله الثانية يعتبر ده ايه عملا، اذا امر بالمعروف اذا نهى عن المنكر اذا تكلم بالكلمة الطيبة اذا سبح اذا كبر، كل هذا يسمى من عمل الايه من عمل اللسان. لما يأتي اهل السنة ويقولون الايمان بيزيد وبينقص، محل الزيادة فيه؟ يعني انا الان لو قلت لكم رجل تصدق بدرهم واخر تصدق بدرهمين، التصدق بالدرهم من الإيمان؟ من الإيمان. أنه حاجة في الإيمان قول، قول لسان، قول قلب، عمل جوارح، عمل قلب، إيه؟ يعني لما تصدق بدرهم ده اسمه عمل إيه؟ حلو أوي. واحد تصدق بدرهم وآخر تصدق بدرهمين، يبقى هل محل الزيادة تكون في كل أركان الإيمان ولا في عمل الجوارح؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب أنا قلت الآن سبحان الله 100 مرة وآخر قال سبحان الله 1000 مرة، هل هذا يزيد في الإيمان؟ نعم. يعني اللي قال 1000 مرة كالذي قال 100 مرة؟ الجواب جواب لا. يبقى في زيادة أيضا فين؟ في عمل اللسان. واحد قال لا إله إلا الله لما رأى من الآيات والبراهين، وكانت آيات وبراهين عديدة جعلته يقول لا إله إلا الله لا بلسانه إنما بكل جوارحه، وآخر رأى آية واحدة فقال لا إله إلا الله، فهل كلمة لا إله إلا الله تتفاضل؟ نعم. جواب بتتفاضل على حسب الإيه البراهين الدافعة لهذه الإيه هذه الكلمة. تصديقك، هل تصديقنا جميعا واحد؟ في واحد مصدق هو كله يسمى تصديقا، ولذلك الصحيح من مذهب أهل السنة أن التصديق أيضا يتفاضل ويزيد وينقص. عشان لما أقول لك الإيمان يزيد وينقص فين محل الزيادة، قل لي في كل أركان الإيمان. في قول اللسان زيادة ونقصان، وفي قول القلب زيادة ونقصان، وفي عمل الجوارح زيادة ونقصان، وفي عمل القلب زيادة ونقصان. يبقى أين محل الزيادة؟ الجواب في كل الإيه؟ في كل أركان الإيمان. خلاص كده؟ طيب، الذي أريد أن أنبهك عليه، ذكرت في المرة الماضية أنه قد نقل عن الإمام مالك أنه قال إن الإيمان يزيد، ولم يتكلم في مسألة الإيه؟ النقصان. وكأنه نقل عن الإمام مالك ثلاثة أقوال في المسألة. نقل عنه كم قول؟ ثلاثة. القول المشهور عنه وعن أصحابه كبقية الأئمة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا المعتمد عن مالك رحمة الله عليه وعن غيره. القول الثاني أنه توقف في المسألة، عمل في المسألة، توقف في مسألة النقصان، يعني لم يقل ينقص ولم يقل لم ينقص. انتوا معايا كده ولا لا؟ القول الثالث انه قال ان الايمان يزيد ولم يقل ينقص، يقول ولا ينقص. يبقى دول كم قول؟ يبقى القول الاول عن الامام مالك يزيد وينقص، والقول الثاني قال يزيد وتوقف في النقصان، والقول الثالث قال يزيد وقال ولا ينقص. نقول المعتمد اللي هو يزيد وينقص، لكن نريد ان نوجه كلام الامام مالك رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية إذا علل للإمام مالك ليه ما قالش إن الإيمان بينقص، بيقول لأنه وجد آيات القرآن تتكلم على الزيادة ولا تتكلم على النقصان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فسترى في القرآن الكريم ليزدادوا إيمانا فزادتهم إيمانا إلى غير ذلك، ولن تجد كلمة نقصان. فقال الإمام مالك، الإمام ابن تيمية يعلل لمالك رحمة الله عليه، فقال لأنه وجد كلمة الزيادة في القرآن ولم يجد كلمة الإيه؟ كلمة النقصان. وبعض العلماء عليهم رحمة الله علل علة أخرى، بعض العلماء علل علة إيه؟ أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ أن النقصان يأتي بمعنى البطلان، كلمة نقصان تأتي بمعنى الإيه؟ البطلان. وكان يستخدمها الخوارج آنذاك في هذا. فالإيمان الناقص، كلمة كده كلمة إيمان معها مجازا، يبقى معناها إيمان ماله باطل. فلم يقل الإمام مالك بنقصان الإيمان خشية أن يشابه قول الخوارج الذين يقولون بأن النقصان عبارة عن الإيه؟ عن البطلان. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ طيب، وسأتيك الآن بالأدلة على زيادة الإيمان وعلى نقص الإيمان. لكن قبل أن أوجه كلمات خلاص كلمات الإمام مالك، أنا أريد أن أنظر للفرق الأخرى في مسألة الزيادة والنقصان. تعال ننظر للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان حقيقة مالها مركبة من قول ومن إيه ومن عمل، إلا أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا أتيت بكل طاعة وانتهيت عن كل محرم. خلاص كده، تأتي بكل طاعة وتنتهي عن كل محرم. خذ اللي جاي بقى، ما تقولون في زيادة الإيمان ونقصانه؟ فقال الخوارج وبعض المعتزلة، وإن شئت قول المعتزلة، قالوا بزيادة الإيمان ولم يقولوا بنقصان الإيمان. يبقى ده كأنه قول من الأقوال اللي منقول عن مين؟ يعني خد بالك من الكلام، قالوا بزيادة الإيمان ولم يقولوا بنقصان الإيمان. لكن أنا عايز أفهم الخوارج والمعتزلة كيف قالوا بزيادة الإيمان ولم يقولوا بنقصان الإيمان. قالوا لأن التكاليف الشرعية تختلف باختلاف الناس، واحدة معذرة في العبارة بتحيض يوما واحدا، وأخرى بتحيض سبعة أيام، هذه صلواتها في الشهر أكثر من هذه الصلوات، فهذه إيمانها عندهم أعلى من هذا الإيه؟ الإيمان باعتبار التكاليف التي عليها، باعتبار الإيه؟ التكاليف التي عليها. انتوا واخدين بالكم فين محل الزيادة؟ يعني انت معك اموال وانا ما معيش اموال، فانت وجب عليك الزكاة وانا لم يجب علي الزكاة، فانا بصلي لانه علي الزكاة، وانت بتصلي وبتدفع زكاة عشان عندك مال، فبيقولوا ان الزكاة بتزيد فين؟ في الايمان. فايمان من صلى وزكى اعلى من ايمان، مع ان اللي صلى فقط ليس عليه اصلا ايه؟ زكاة. فحينما تكلموا عن مسألة الزيادة في الايمان عن الخوارج والمعتزلة، تكلموا باعتبار التكاليف المفروضة على الناس، تكلموا باعتبار التكاليف المفروضة على الناس انها مختلفة، انها مختلفة، وطالما مختلفة ايضا بحسب ما وصل اليك من العلم. واحد وصل اليه كل الشرائع، واحد وصل اليه بعض الشرائح. تواخدين بالكم من الكلام؟ مع انه معبور ولا مش معبور؟ معبور. يبقى دي محل الزيادة. طب لماذا لم يقل الخوارج والمعتزلة بنقصان الايمان؟ لان النقصان عندهم بمعنى الايه؟ البطلان، مفيش ايمان، فلذلك قالوا بالزيادة ولم يقولوا بالايه؟ بالنقصان. احنا بنقول ان ده وجه من اوجه الزيادة عند اهل السنة كما سيأتي، كما سيأتي. لكن احنا اريد ان نركز ان المعتمد عند اهل السنة عليهم رحمة الله، حتى ان كلام الامام مالك وجهه اهل السنة بانه كان قولا ثم تراجع عنه. بناء على ذلك نقل ائمة اهل السنة الاجماع على ان الايمان يزيد، عشان ما حدش يجي يقول لا ده الامام مالك خرق الاجماع. بنقول لا، لما هو له قول بالزيادة والنقصان وهو المعتمد عنده. ولذلك نقل هذا الاجماع الاصفهاني رحمة الله عليه في كتاب الحجة بان الايمان يزيد وايه وينقص، نقله عبد الله ابن الامام احمد، ونقله ابن بطة في الابانة، ونقله ابن تيمية في مجموع فتاويه، ونقله ابن كثير رحمه الله في غير موضع سواء من تفسيره او من غيره عليه رحمة الله، ونقله ابن بطال رحمة الله عليه، ومجموعة من ائمة اهل السنة نقلوا ان الزيادة والنقصان دي مسألة محل ايه؟ محل اجماع، محل اجماع عندهم. لو انا نظرت نظرة اخرى، سبت جانب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بالزيادة ولا يقولون بمسألة الايه؟ نقصان. على فكرة الأبضية أيضا يقولون بالزيادة وعدم النقصان، عشان لو عايز فرق أخرى تقول بالزيادة وعدم النقصان، يبقى عندك خوارج، عندك معتزلة، وعندك مين؟ الأبضية أتباع محمد ابن أباض. طيب أجي على الجهة الثانية وهي جهة المرجئة، يقولون بأن الإيمان مش حقيقة مركبة من قول وعمل زي ما احنا بنقول، إنما الإيمان عندهم حاجة إيه؟ واحدة، هي التصديق، هي المعرفة عند البعض، هي قول اللسان فقط عند البعض الآخر، أقوال عندهم، لكن في النهاية كلهم يتفقون على إن الإيمان مش حقيقة مركبة، ويتفقون جميعا على إن الإيمان لا بيزيد ولا بينقص. وللأمانة قرأت في عن مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمة الله عليهم، قرأت عندهم قولين. القول الأول يقول بزيادة الإيمان التصديق وبعضه بالزيادة والنقصان فيه، يبقى كأنهم يقولون أيضا إن في زيادة للإيمان ونقصان للإيه؟ للإيمان. وقول آخر أن التصديق شيء واحد. على كل ماذا أهل السنة؟ إن الإيمان ماله يزيد وينقص. طيب الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بأدلة، ما هي أدلتك على هذا الأصل أنه بيزيد وينقص؟ بدأ يأتي بآيات القرآن الكريم. حينما قرأت في فتح الباري لابن حجر رحمه الله، طب ليه الإمام أتى كل الألفاظ بالزيادة لم يأتي على شيء بالإيه؟ بالنقصان. فقال ابن حجر لأن الشيء القابل للزيادة بالضرورة يكون قابلا للنقصان. أي حاجة بتزيد، ما هو معنى ان هي بتزيد ان ممكن الزيادة دي ما تكونش مالها موجودة. انتم معايا ولا ايه؟ فقال ان نفس الآية التي نستدل بها على الزيادة هي التي نستدل بها على الايه؟ عن قال لان الشيء الذي يزداد حتما الا يحصل له ينقص، بدليل ان هذه الزيادة ممكن تكون موجودة وممكن تكون غير موجودة. اقل ما فيها نقول قل عن هذه الزيادة غير موجودة، يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ النقصان. هذا نوع من أنواع النقصان. ما هي الآيات التي استدل بها البخاري رحمة الله عليه؟ استدل قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والإنسان يشعر من نفسه. وأنا ذكرت لك قبل ذلك أن محل النقصان في الإيمان ليست المعصية فقط، يعني مش اللي بينقص في الإيمان المعصية، بل أحيانا ينقص الإيمان بالنوم. وهذا كلام الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، يعني مش محل النقصان المعصية، لا، من الأشياء التي تنقص الإيمان المعصية، لأن الإيمان كالعجلة لابد أن تدور، لابد أن تدور، وكل طاعة ظاهرية أو باطنية تؤثر في قوة إيمانك، كما أن كل معصية تؤثر فين؟ في كل معصية تؤثر في ضعف إيمانك وتضعف الإيمان. كلمة معاذ بن جبل في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وفي الإبانة، ونقلت أيضا عن ابن مسعود: اجلس بنا نؤمن ساعة. ليس معنى ذلك نؤمن ساعة ولا نؤمن الساعة الأخرى، إنما اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني إيه؟ يعني يزيد بعضنا إيمان بعض ويقوي بعضنا إيمان بعض، بأن نتدبر في آيات الله الشرعية، في آيات الله الكونية، في أحكام أو حكم شرائع الله أو نحو ذلك. طيب أنا هقول نقطة وارجع للآيات. اجلس بنا نؤمن ساعة، كلمة ساعة ما العامل الذي عمل فيها اللي نصبها؟ كلمة اجلس ولا نؤمن؟ يعني الجلوس ساعة ولا الإيمان ولا نؤمن ساعة؟ يعني معنى العبارة تعالى نجلس ونؤمن ساعة، ولا اجلس ساعة نؤمن، ولا اجلس ساعة نؤمن ساعة؟ يعني هل الساعة متعلقة بنؤمن ولا متعلقة بنجلس ولا متعلقة بالاثنين؟ بالاثنين. فهذا افضل ما يقال، يعني هنجلس وقتا ما يقوي بعضنا ايمان ايه؟ ايمان بعض بتدبرنا في الشريعة. ولذلك ايوه ما انا معاك، لان دي بيسموها يعني ايه؟ ان تنازع فيها عاملان، خدت بالك؟ تنازع فيها عاملان. لكن تعالوا نرجع وبعدين هتأتينا مثل هذه العبارة. بيقول: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والمعية تأتي أحيانا بمعنى الاختلاط، وتأتي أحيانا بمعنى المصاحبة. يبقى المعية تأتي بكم معنى؟ الاختلاط والإيه؟ والمصاحبة. فلو قلت جاء محمد مع أحمد، فالمعية هنا إيه؟ مصاحبة. اعطني لبنا مع شاي، او لبنا مع تمر، يبقى دي معية ايه؟ اختلاط. طب ومعية الله لخلقه معية مصاحبة ولا معية اختلاط؟ ايه؟ لا، معية طريق. شوف، هو المصاحبة، لا، بس انا عايز اقول لكم على حاجة. هل تذكرون معي حديث السفر؟ اللهم انت ليه الصاحب في السفر. وهذا يقال من باب الإخبار على الله، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، لأن باب الصفات والأسماء توقيفي، أما باب الأخبار ليس توقيفيا، إنما ما يليق بالله يذكر لله سبحانه وتعالى. لكن على كل، معية الله سبحانه وتعالى ليست معية اختلاط ولا معية مصاحبة كمصاحبة البشر مع البشر، إنما هي معية مراقبة أو معية تأييد. يبقى شيء من اثنين: إما أن تكون المعية معية مراقبة، وإما أن تكون المعية معية تأييد. فإن كانت المعية عامة للجميع فهي معية المراقبة، وهو معكم أينما كنتم. وإن كان يراقبك بسمعه وبصره وإرادته وقوته وعلمه، لا بالعلم فقط، لا بالعلم فقط. وأما المعية الخاصة إن كانت لقوم دون قوم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه معية تأييد، أن الله يؤيد الصابرين، يؤيد المحسنين، يؤيد المتقين. وأعلى منها معية الأشخاص: لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. فالمعية معية أشخاص، ومعية وصف وهي بمعنى التأييد، ومعية الجميع المعية العامة وهي معية الإيه؟ المراقبة. فهنا بيقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيه المعنى؟ زيادة على إيمانهم، يعني يكون مصاحبا لإيمانهم، مختلفا بإيمانهم، هذا الإيمان مع الإيمان، إيمان مع الإيمان. يعني إيه كلمة زيادة؟ تأتي في اللغة بمعنى الازدياد، وتأتي في اللغة بمعنى النمو. يعني إيه كلمة نمو؟ يعني أن يزيد الشيء من جنسه. يعني أنا لما أجي أقول إيه نمى نباته، بينمو منين؟ من جنسه ولا من خارج جنسه؟ أنتوا معايا ولا لا؟ النمو لا يكون إلا من جنس الشيء. يعني لو قلت لكم هل هذا الميكروفون ينمو؟ الجواب لا، ما ينمو أبدا، لا ينمو. لكن النبات ينمو، والإنسان يعني أنت بتنمو بإيه؟ بدنك ينمو بإيه؟ يبقى بينمو بجنسك، والنبات ينمو منين؟ من الجنس. ولذلك لما يقول العلماء زيادة الإيمان بيقصد ما كان نموا في الإيمان، والنمو يكون منين؟ من الجنس. والنمو يكون منين؟ من الجنس. فهنا بيقول ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فالذي معهم يسمى إيمانا، والذي أتى أيضا يسمى إيمانا، لأنه ينزل تحت قاعدة أن هذا جنس وهذا جنس، هما الاثنين من جنس إيه؟ من جنس واحد. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله سبحانه وتعالى وزدناهم هدى. إذا ذكرت كلمة الهدى وحدها في القرآن الكريم عنت العمل الصالح والعلم النافع، وإذا ذكرت الهدى مع دين الحق أصبح الدين العمل الصالح والهدى العلم النافع. يعني لو ذكرت الهدى لوحديها في القرآن الكريم تبقى أتت بمعنيين، تبقى لها معنيان، الأول العلم النافع والثاني العمل الصالح. لكن لو جاءت الهدى مع الدين يبقى الهدى بمعنى العلم والدين بمعنى العمل. هو الذي أرسل رسوله بالإيه؟ بالهدى، وإيه كمان؟ ودين الحق. الباء اللي بكلمة الهدى تسمى بباء المصاحبة، يعني هو الذي أرسل رسوله ويصاحبه العلم النافع، صح ولا لا؟ لأن العلم ثلاثة أنواع، علم بار فعلم السحر ونحوه، وعلم لا ينفع ولا يضر، وعلم نافع. احنا بنتكلم على انه علم. قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى، والثانية ايه؟ ودين الحق. ودين الحق يبقى علم نافع وايه؟ وعمل صالح. لما تأتي كلمة الهدى وحدها يبقى اخذت المعنيين اللي هما العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يدلك على ان العلم يزيد الايمان وان العمل الصالح يزيد الإيمان. واضح؟ طيب يقول وزدناهم هدى. أنا أسألكم سؤالا، هل يزيد علم الله؟ إيه؟ علم الله كان سؤال. أيوة، لكن أنا بسأل سؤال، يزداد العلم بازدياد الأشياء؟ بازدياد الأشياء يعني مثلا كل ما يظهر حاجة بيزداد علمك فيها، كل ما بتقرأ كتاب يزداد علمك فيه، ولا ممكن في الشيء الواحد يزداد علمك فيه؟ يبقى بيزداد العلم في الشيء الواحد، خدت بالك، باعتبار انك تعلمته اجمالا ثم تعلمته تفصيلا ثم عرفت دقائق ثم ويزداد العلم بازدياد الايه؟ المعلوم، حتى ومن غير المعلوم الاول. واضح؟ رب العالمين سبحانه وتعالى مهما زاد هذا او ذاك فإن علم الله سبحانه وتعالى ماله؟ كامل. ليه؟ لأن المعدوم في علمه موجود، معدوم الوجود في علمه موجود. أنتوا معايا ولا إيه؟ طب أنا أسألكم سؤال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إيه كن فيكون؟ هل يخلق الله من عدم؟ يعني يأمر العدم أن يوجد فيوجد، صح ولا لا؟ فكيف يأمر العدم وهو عدم؟ هو بيوجه الأمر لمن؟ يعني انا ولا حاجه. لما يجي يامر هيامر ايه؟ اذا كان ولا حاجه هتقولي ده احنا خلقنا من تراب. طب التراب خلق من ايه؟ هات العناصر دي خلقت من ايه؟ الماء خلق من ايه؟ السماوات خلقت من ايه؟ ها؟ في النهاية قال ايه لكن بقى فأكان؟ قال لمن كن؟ ما هو لو قال كن يا جماعة لازم يكون حاجة مالها موجودة. فهل يقول للمعدوم؟ هيقول للمعدوم. هل يخاطب المعدوم؟ أين وجود المعدوم الذي سيقال له كن فيتكون؟ يا جماعة هو معدوم الوجود، قل معدوم الوجود في الخلقة، لكن ليس معدوما في علمه. ليس معدوما في علمه. يعني قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك سماوات ولا أرض، لكن في علم الله سماوات وأرض. قبل أن يخلق آدم في علم الله آدم. لذلك حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، فهذا تدوين للعلم وليس بداية العلم. فعلم الله بدايته ببدايته، بداية علمه ببدايته. فكما أنه لا بداية له فإن علمه لا بداية له، وكما أنه لا نهاية له فإن علمه لا نهاية له. فإذا قال أو أشكل عليك البعض فقال لك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى هذه مختصة بالموجود، أن يقول للموجود تحول لكذا فيتحول لكذا. قل له لا، إنما للموجود والمعدوم. فيقول لك كيف يخاطب المعدوم؟ قل هو معدوم الوجود في الخلقة لكنه ليس معدوما في علمه. أنتم معايا ولا مش معايا؟ لذلك هنا يقول وزدناهم هدى. ما معنى كلمة هدى؟ العلم النافع والعمل والعمل الصالح. ويقول تعالى ويزيد، وطبعا كل آية لو وقفنا عندها فيها كلام طويل خصوصا الأفعال المضارعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أهو عندهم هدى، ويزيدهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لو جمع بين الهدى والتقوى أصبح الهدى فعل الأوامر والتقوى اجتناب النواهي. لما يجمع يبقى الهدى هو إيه؟ فعل الأوامر، والتقوى اجتناب النواهي. طيب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما. طيب تعالوا بقى ننظر. العلماء عليهم رحمة الله يقولوا الإيمان يثمن في الخشط ويهزل في الجد. يعني أنا أكرمكم الله لو عندنا بقرة وفي زرع والكلام ده، الأرض بتبقى خصبة ولا لا؟ هتسمن ولا هتهزل؟ إيه؟ تسمن. طب لو وضعناها في صحراء ولا ماء ولا طعام يحصل لها إيه؟ تهزل. فلذلك قالوا الإيمان يسمن في الخصب، في الشيء اللي خصب، الأرض خصبة يعني، يسمن في الخصب ويهزل في الجذب. وجذبه معاصيه وخصبه طاعته، فيثمن إلى أن يصير كالجبال ويهزل إلى أن يصير كالهباء. بيثمن إلى أن يصير كالجبال ويهزل إلى أن يصير كالهباء. الإيمان بيزيد وبينقص. الأرض الخصبة بالنسبة له الأعمال الإيه؟ الصالحة بأجناسها بقى، سواء كانت قولية فعلية قلبية ظاهرية باطنية، كل ذلك يؤثر. لذلك قبل أن ألقي كلام الصحابة عايز أعرف فين الأماكن الأوجه اللي فيها محل الزيادة والنقصان بيننا، فين أوجه الزيادة والنقصان ما بيننا؟ واحد، رجل آمن إيمانا مجملا وآخر آمن إيمانا تفصيلا. يعني أنت تؤمن مثلا بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة، هل يكفي هذا الإيمان؟ الجواب تؤمن يكفي. آخر يؤمن بأن الله له ملائكة، منهم جبريل ملك الوحي، ومنهم ميكائيل ملك المطر، ومنهم إسرافيل ملك النفخ، ومنهم ملك الموت الذي وكل بكذا، ومنهم الذي وكل بالسؤال في القبر، ومنهم من وكل بالجنة، ومنهم من وكل بالنار، ومنهم. هل الإيمان الإجمالي كالإيمان التفصيلي؟ رجل يؤمن بالله أو امرأة تؤمن بالله على وجه الإجمال أن الإله واحد لا شريك له، وآخر يؤمن بالله على وجه التفصيل فيعرف أسماءه ويعرف صفاته ويعرف معاني الأسماء وآثار الأسماء وآثار الصفات إلى غير ذلك، فهل إيمان هذا كإيمان هذا؟ يبقى الإجمال والتفصيل يفرق في الإيمان بسببه يتفضل الإيمان ولا لا؟ مع أن الإيمان المجمل يكفي لدخول الإيمان، مع أن الإيمان المجمل يكفي لدخول الإيمان. أما أن تقف عند كل مسألة من المسائل على وجه التفصيل هذا ليس واجبا عليك، إنما هذا يسبب لك زيادة الإيمان. ومعرفة هذه المسائل الإيمانية على وجه التفصيل فرض كفاية على الأمة، لابد أن تكون موجودة، لابد أن تكون معلومة. من ضمن الأشياء، ممكن يتفاضل الإيمان باعتبار ما قمت به، يعني أنت تعلم الكثير وفي نفس التوقيت تؤمن تقوم بالقليل. لذلك سألت سؤالا قبل ذلك، هل ممكن الإنسان يؤمن بالشيء ولا يعمل به؟ بس مش يؤمن بكل حاجة ولا يعمل بكل حاجة، وإلا كده هتفصل ما بين العمل والإيه والإيمان. إنما ممكن يؤمن بالشيء بشيء من الأشياء من أشياء ولا يعمل ببعضها، كما أننا نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وأغلبنا لا يقيم الليل، مع أننا نؤمن بذلك، إحنا بنؤمن بذلك صح ولا لا؟ إلا أننا نعتقد أن الله ينزل سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه نافلة. على كل يبقى هناك من يؤمن إجمالا وهناك من يؤمن تفصيلا. يبقى الوجه الأول لتفاضل الإيمان بيننا باعتبار الشيء الذي أمرت به، الشيء اللي مأمور به. الشيء الثاني باعتبار ما قمت به. فهل رجل يحافظ على الفرائض كآخر يحافظ على الفرائض والنوافل؟ الجواب لا. خدت بالك؟ مع ان ممكن انسان يحافظ على الفرائض وايمانه في قلبه اعلى من الايمان الايه من ايمان الاخر، باعتبار ان واحدا يخشع والثاني لا يخشع، خدت بالك، الى غير ذلك من هذه الاشياء. طيب، من ضمن الاشياء التي ذكرها العلماء يقولون اعمال القلب، خوفنا ليس واحدا من الله، فهناك من الناس إذا خاف من الله سبحانه وتعالى ما استطاع أن يرتكب ذنبا من الذنوب، وإذا أراد أن يحرك عضوا من أعضائه لذنب فإنما العضو مقيد عنه، كأنه مقيد عنه. وآخر خوفه من الله لا يحجزه إلا عن بعض المحارم العظيمة، يعني في واحد مثلا يكذب تعرض عليه الزنا لك، واحد يزني تعرض عليه الرشوة لك، واحد يقع في الرشوة والزنا تيجي تقول له ما تصليش، باعتبار عظم هذا الذنب فين؟ في نفسه، وباعتبار الخوف الذي يحجزه عن المحارم، فخوف هذا حجزه ألا يترك الصلاة، لكن لم يحجزه عن الايه؟ عن الزنا. فما حجم الخوف في قلبه؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الخوف ما حجزك عن محارمه. الخوف من الله هو الذي يحجزك عن محارم الله. يقول بعض العلماء: وهذا هو الخوف الواجب، اللي هو تعريفه اللي بيحجزك عن الايه؟ المحارم. الخوف الذي يدفعك لفعل المندوبات مستحب. إذن فين الخوف الواجب الذي يحجزك عن المحارم؟ فكم إنسانا فينا لم يصل للخوف الواجب؟ كثير، صح ولا لا؟ لم يصل للخوف الواجب، يعني كل معصية ترتكبها تدل على نقصان الخوف الواجب في قلبك. إذن لما تقول تفاضل في الإيمان، زيادة في الإيمان، يبقى محل الزيادة تكون فين؟ في أعمال القلوب. يبقى الوجه الأول من حيث الإيه؟ الإيمان المجمل والإيمان المفصل، تؤمن بالله على وجه الإجمال، وآخر يؤمن بالله على وجه التفصيل. الشيء الثاني باعتبار ما تقوم به، واحد بيصلي الفرائض والثاني بيصلي فرائض معه نوافل، أو باعتبار الذي تقوم به، يبقى دي الثانية. الثالثة التي من أوجه التفاضل والزيادة في الإيمان هي أعمال القلب مختلفة في التوكل على الله سبحانه وتعالى. يتفاوت الناس في الرجاء، يتفاوت الناس. هناك إنسان يصل به، والخوف يا أخواني ليس مذموما فقط في حالة النقصان، إنما مذموما أيضا في حالة الغلو، والرجاء مذموم في حالة النقصان ومذموم في حالة الغلو. فالخوف المذموم في حالة الغلو ما وصلك لليأس، والخوف المذموم في حالة النقصان الذي لا يمنعك عن كل محارم الله، والرجاء المذموم في حالة الغلو هو الذي يوصلك أن تأمن مكر الله. والرجاء المذموم في حالة النقصان هو الذي لا يجعلك ترجو مغفرة الله. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ايه؟ مرة تانية؟ يعني في خوف مذموم، الخوف مذموم في كم حالة؟ في حالتين: غلو ونقصان. الصلاة مذمومة في حالتين: غلو ونقصان. والصيام مذموم في حالتين: غلو ونقصان. كل عبادة، الكلام ده مش داخل في التوكل ولا الخوف فقط. واحد عايز يصلي، لما بيجي يصلي عشان يسجد كأنه نايم، كأنه نايم في السجود، مش بيعتدل، ده اسمه ايه بقى؟ غلو. يجي يركع لا يستوي ظهره، إنما كأن ظهره سيلمس قدميه، بينزل أغلى أكثر من الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى ده إيه له اسمه؟ إيه ده؟ غلو. أنت واخد بالك؟ آخر ينقر الصلاة كنقر الغراب، يبقى ده إيه؟ نقصان في الخوف، خاف إلى أن قنط من رحمة الله، يبقى مذموم ليه؟ في غلو، خاف لكن لا يحجزه الخوف عن كل المحارم، يبقى مذموم ليه؟ نقصان. رجى الله إلى أن ظن أنه سيأخذ الوسيلة التي ليست لأحد إلا الواحد، غلو ليست له، بل من دعا الله أن يرزقه الوسيلة التي ليست لواحد، هذا من التعدي المحرم في الدعاء، لأنها ليست لك يقينا، إنما هي لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن دعا ربه الآن أن يكون نبيا فقد تعدى. ليه؟ لأن النبوة ملا ختمت. ومن دعا الآن أن يرحم الله أبا جهل فقد تعدى، لأن قضى الله عليه بالخلود فين؟ بالخلود في النار. ففي يوصلك إلى الغرور والعجب، ده غلو في الرجاء. وفي نقصان في الرجاء، تفعل الذنب وتظن أنه لن يغفر، هيغفر لي دي؟ شايفها كبيرة، يعني كبيرة على من؟ على نفسك ولا كبيرة على الله أن يغفرها؟ ها؟ كبيرة على من؟ كبرها على نفسك، لكن بالنسبة لربك يسيرة. يبقى إذن إذا كان الأمر يسيرا عليه رجوته، لأنه يسير عليه عسير عليك. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فكل شيء بين الغلو والجفاء مذموم، الغلو مذموم والجفاء مذموم. هنا بيقول أهل العلم عليهم رحمة الله، يبقى دي أوجه للتفاضل. من أوجه التفاضل التصديق، التصديق بيزيد وينقص. في واحد تصديقه من كثرة الأخبار اللي بتأتي بيستلزم هذا التصديق مع قوة عمل القلب، يوجد ولا بد عمل الايه؟ عمل القلب، فهو الذي ينبت الرجاء والخوف والتوكل. ولذلك عمر ما انسان يخاف من الله بغير تصديق، ولا يتوكل على الله من غير تصديق، لكن ممكن يصدق من غير توكل، يصدق من غير خوف. يعني ابليس صدق من غير اعمال قلوب. يعني اوعى تظن ان ابليس يخاف على الله او يتوكل على الله او يرجو الله. ابليس قانص ومتجرئ، يعني ان ضربت شيئا في الجرأة فلا ادرع من ابليس على الله. وفي القنوط لا اقنط في المخلوقات من ابليس. فاذا وجد القنوط يبقى لا رجاء، واذا وجدت الجرأة فلا خوف، مع انه يصدق بوجود من بوجود. فاذا زاد التصديق فكماله يستلزم عمل القلب. ومن هنا نفهم عبارة شيخ الاسلام وعبارة المروزي في تعظيم قدر الصلاة حينما يقول وتصديق القلب اصلا وعمل القلب فرع. مش معناه ان انت تأتي بالتصديق تكون مؤمنا حتى وان لم تأتي باعمال القلوب، لا، هو يقصد ان يقول ما نشأت اعمال القلوب الا على وجود ايه؟ تصديق. لا يقصد اذا انتبت اعمال القلوب وجد الايمان، هذا غلط، هذا فهم غلط. انت معايا ولا مش معايا؟ واحد يبص اصله فرع، لو اتقطع فرع الشجرة يبقى الشجرة موجودة، يبقى لو اتشالت اعمال القلوب يبقى الايمان ماله؟ ده غلطان، مش فاهم كلام العلماء. هو يريد ان يقول ان الاصل في عمل القلب وجود ايه؟ تصديق. يبقى اذا على قدر كمال تصديقك على قدر انبات عمل القلب فين؟ في قلبك. اي عمل بقى من اعمال القلب، وكل عمل من اعمال القلب ماله يتفاوت. يعني ممكن الآن نحن نجلس في المسجد، ممكن لا يساوي واحد منا الآخر في خوف ولا توكل ولا تعظيم، كل واحد له قدر. يعني ما أستطيع أن أقول إن الخوف ينقسم إلى ثلاث درجات، إنما ينقسم الخوف بحسب عدد الناس، درجات لا يعلمها إلا الله، في خوف في رجاء في تعظيم لا يعلمها إلا الله. أين قدرك وأين مقدارك؟ يبقى إذن هذا وجه أيضا من أوجه الزيادة والنقصان التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. من هذه الأوجه كذلك الأعمال الظاهرة، ما في القلب يؤثر في الظاهر، وما في الظاهر يؤثر فين؟ في الباطن. فزكاتك تؤثر في قلبك، وما في قلبك يؤثر فين؟ في زكاتك. يعني ظاهرك يؤثر فين؟ في باطنك، وباطنك يؤثر فين؟ في ظاهرك. فلو فعلت معصية من المعاصي في الظاهر ولا بد هتعمل ايه؟ اثرت في الباطن. ولذلك حينما ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله في باب الردة في كتبه الى ان سب الدين والاستهزاء ونحو ذلك كفر، قال لي كفر؟ قال لأنه ينقض التصديق، لأنه ينقض الايه؟ التصديق. فكأن سب الدين والاستهزاء بالشرع علامة على عدم تصديق القلب. إذن محل الكفر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه فين؟ في التصديق. فتأتي شبهات على بعض أهل السنة، وهذا كلام للمرجئة، فتأتي شبهات على بعض أهل السنة فيقولون بأن سب الدين كفر لأنه لا يمكن أن يكون معظما لله. إحنا بنقول لك حقيقي، لكن الآن عندنا مكفران، مكفر قولي ومكفر قلبي. انعدام التعظيم والسب بنفسه كلاهما من نواقض الإسلام. ولو انفردت، لو تصورنا أن تنفرد واحدة عن الأخرى لكانت كافية في خروجه عن الملة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم تنعقد قلوبنا على شيء من ذلك، نحن ما قصدنا إلا اللعب والخوض. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا تقول إن محل ذلك القلب، هو الظاهر بيؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر. لكن كما ذكرت لكم إن مذهب أهل الحق أن هناك مكفرات قولية وهناك مكفرات فعلية وهناك مكفرات عقدية. فالكفر عندنا أقوال وأفعال واعتقادات ثبت بالدليل الشرعي أن فاعلها أو قائلها أو معتقدها خرج عن ملة الإسلام. فالكفر ليس مداره على الاعتقاد فقط، وإلا سنقول لنعرف الإيمان باعتقاد فقط. فلذلك توسع الحنفية رحمة الله عليهم في كتبهم في باب التكفير لدرجة من قال على المسجد مسيجد كفر. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ من قال على مسجد من مساجد الله مسيجد تصغير، قالوا هذا يدل على عدم التعظيم في القلب. فهذه في أبواب الردة في كتب الحنفية، وإن كنا لا نقول بذلك إلا إن قصد بالفعل الإيه؟ الاستهزاء. لأنه ممكن يكون قاصدا بهذه العبارة أن المسجد إيه؟ ليس واسعا. أنتوا واخدين بالكم؟ ليس واسعا. أنتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى إذن أنا عايز أرجع للكلام وأقول بأن الأعمال الظاهرة تؤثر فين؟ في الإيمان، فهي برضو من ضمن الأشياء التي بسببها يزداد الإيمان أو ينقص الإيمان. فمن اعتمر ليس كمن لم يعتمر، من خطى إلى المسجد 100 خطوة ليس كالذي يخطو 10 خطوات، وهكذا. فكلما زادت الأعمال الظاهرية كلما تفاضل أهل الإيمان فين؟ في الإيمان. تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. ذكرنا كم وجها؟ لا أذكر طيب الأوجه في التفاضل إيه؟ في الزيادة. الإيمان بالإجمال والتفصيل، من حيث ما أمرت به، واثنين من حيث ما تقوم به، 3 أعمال القلوب، 4 التصديق المستلزم لعمل القلب والتصديق غير مستلزم، 5 الأعمال نهين الأعمال الظاهرة. بالمناسبة يا إخواني، بعض إخواننا هداهم الله الذين أرادوا أن يفصلوا عمل الجوارح عن الإيمان، عمدوا إلى 8 أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير على تفاضل الإيمان. فوجدوا من ضمن هذه الأوجه أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على مسألة التصديق الكامل اللي هو بينبع عمل القلب، والتصديق الذي ليس قويا أن ينبت عمل القلب. ورأى عمدين لمثل هذه العبارة شيخ الإسلام، راح قال لكم شيخ الإسلام بيتكلم على أنه التصديق ماله إيمان، وكماله كمال التصديق بيجيب عمل القلب. انتوا واخدين بالكم داخلين على فين؟ شيخ الإسلام لا يتكلم في مسألتين في هذا الباب أصلا، ما بيتكلمش في عمل الجرح أصلا، إنما حب يجيب على أركان الإيمان كلها في القول في العمل القلب في تصديق القلب في عمل الجوارح فين أوجه التفاضل. مش معناه أن أنت تجيب الوجه ده لوحده يبقى هنا إيمان وهنا عدم إيمان، وتثبت بركن واحد إيمان وبالركن الثاني عدم الإيمان. أنا شايفكم كده مش طيب. أنا لو قلت إن في زيادة للإيمان في الأقوال صح ولا لا؟ طيب زيادة في الإيمان في الأقوال، واحد قال لا إله إلا الله، أو واحد قال سبحان الله 100 مرة، وآخر قال سبحان الله 1000 مرة، فأروح مسمي سبحان الله ليس من قال سبحان الله 100 مرة كالذي قال سبحان الله 1000 مرة، هذا إيمان أقوى من هذا. فهل معنى ذلك أن الإيمان ينحصر في أن تسبح الله 100 مرة؟ طيب حينما أقول رجل تصدق بدرهم وآخر تصدق بدرهمين وثالث لم يتصدق، فليس إيمان من لم يتصدق كإيمان من تصدق بدرهم كإيمان الذي لم يتصدق بدرهم، فهل معنى ذلك أن الذي لم يتصدق أنا بثبت لده الإيمان وده الإيمان وده الإيمان بهذه الفعلة دون بقية في أركان الإيمان؟ حينما أقول إن التصديق المستلزم لعمل القلب ليس كالتصديق الذي لا يستلزم عمل القلب، فهل معنى ذلك أنني أثبت لهذا الإيمان ولهذا الإيمان؟ أنا بقول إن هنا في محل، فالإيمان متفاوت، الإيمان ماله متفاوت، دي من ضمن الأوجه الموجودة، فعايز يتكلم على التصديق الكامل والتصديق الغير كامل، وإلا معنى ذلك اللي يجي بالتصديق بس يبقى ماله مؤمن، وهم لا يقولون بهذا، إنما هيضموا ده لبقية أركان الإيه؟ لبقية أركان الإيمان، ما هو يمكن يجي بكل سؤال يقول لي ويتكلم على أهل الإيمان عموما، دول مؤمنين ودول مؤمنين، أقول لك آه، بس مش تفرد لي وجه من الوجوه وتروح منخلع عن كل الأوجه الباقية وتقول لي ده يبقى مؤمن وده ما يبقاش مؤمن. أنتوا واخدين بالكم؟ إنما لما تيجي هو بيتكلم على أوجه التفاضل في كل أركان الإيمان، واضح الكلام؟ طيب. فتعالوا ننظر للزيادة والنقصان وردت عن مجموعة من الصحابة، منها أبو الدرداء قالها صريحة عند الإمام ابن ماجه في سننه، قال الإيمان يزيد وينقص. قال أبو هريرة عند ابن بطة وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الإيمان يزيد وينقص. قال ابن عباس وهو في السنن أيضا وعند ابن بطة أيضا قال الإيمان يزيد وينقص. كم دول من الصحابة؟ ثلاثة. وثبت ما يدل على الزيادة والنقصان في كلام أبي الدرداء وفي كلام معاذ ابن جبل وفي كلام عبد الله بن مسعود وفي كلام أبي ذر وفي كلام أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ومجموعة ونفر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن سلفنا الصالح ذكروا زيادة الإيمان وإيه؟ لكن بعض إخواننا ممكن يقول لك أنا أريد عبارات تدل على نقصان الإيمان بخلاف ان احنا نفهم من الزيادة الايه النقصان. اقول لك اسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. على فكرة يا اخواني في الكتب الستة تبويب لزيادة الايمان ونقصانه عدا سنن النسائي قال باب زيادة الايمان. تبعي كده ولا يعني بوب البخاري باب زيادة الايمان وايه ونقصانه، النووي رحمه الله يبوب للزيادة والنقصان، ابن ماجه يبوب للزيادة والنقصان، أبو داود يبوب للزيادة والنقصان، خدت بالكم؟ الترمذي يبوب للزيادة والنقصان، النتائج مش معناه إن هو ما بيقولش إن في نقصان، لكن لما أنا بتكلم على التبويب فقط لكتب أهل السنة، التبويب. طب تعالوا اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ونحن قد علمنا يقينا من مذهب أهل السنة أن الزاني لا يخرج من الإيه؟ من الإيمان، وأن السارق لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا إذا استحل الزنا أو استحل السرقة. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى ما معنى عبارة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، يبقى معنى كده إيمانه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة، أنا هجيب الحديث وانتوا تقولوا لي أين وجه الدلالة في النقصان، أنا مش عايز الزيادة، أنا عايز فين النقصان. الإيمان 64 شعبة، لفظ البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 2 شعبة من الإيمان. أدناها يبقى في أعلى وفي أدنى، ومن من يأتي بالأعلى ومن من يأتي بالأدنى. طيب حديث أنس بن مالك في الصحيحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو يخرج من الإيمان من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان يخرج من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. لا والشعيرة والذرة والذرة ده معنى ايه دي نطفان للتفاوت بينهم. وليه النبي يقول شعيرة وبرة وذرة؟ بيضرب أمثلة بما بين أيديهم بما بين أيديهم خدت بالك. وهذا من كمال بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فين النقصان؟ إيه؟ أكمل يبقى إيه؟ فين النقصان؟ طيب قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان إيه؟ دليل على النقص يعني لا إيمان إيه برضه؟ نفي كمال الإيمان ماشي. قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان إيه؟ فين اللفظ؟ استكمل الإيمان دليل على كمال الإيمان. طيب من رأى منكم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى في إيمان ماله أضعف يبقى في إيمان أقوى صح ولا لا؟ طيب من ضمن الكلام يقول عليه الصلاة والسلام عند أبي داود إذا زنى العبد خرج من الإيمان أو خرج منه الإيمان وكان كالظل فوق رأسه فإذا أقلع عاد إيمان. وطبعا في ألفاظ فيه خارجة عن سنن أبي داود ونقص من إيمانه بقدر معصيته. كلام ابن عباس لا في دي برضو انه وراجع خروجه ورجوعه خدت بالك. هذا دليل ايضا. لذلك انا عايز اقول ان موجود نصوص تدل على نقصان ايضا الايه على نقصان الايمان. لذلك هنا المؤلف رحمة الله عليه الامام البخاري عليه رحمة الله قال كتاب الايمان وهو قول وفعل ويزيد وينقص وذكر الايات ثم بعدها قال والحب في الله والبغض في الله من الايمان ثم قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي. هينقل كلام عن عمر في زيادة الإيمان ونقصانه. إيه علاقة كلمة والحب في الله والبغض في الله من الإيمان؟ الباب اللي بيبوبه عشان يتكلم على الإيه هو بيتكلم دلوقتي على الزيادة والإيه صار. إيه هو بدأ يأتي كتاب الإيمان قول وفعل بدأ يجيب لك هو بيتكلم الآن على الزيادة والنقصان والذي يتكلم الآن على أن الأعمال من الإيمان الزيادة والنقصان فين؟ الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. أيوة ماشي أعمال القلب يتفاوت حب الحب والبغض متفاوت الحب والبغض ماله متفاوت بين الناس. فتخيل بغضك للعدو وحبك لأهل الإيمان مما يزيد الإيمان وبسببه ينقص الإيمان. الحب في الله والبغض في الله وهذا يحتاج لكلام طويل. الحب في الله والبغض في الله سبحانك يا رب. الصحابة يا أخي لما وقفوا مواقف مشرفة في الولاء والبراء ليه؟ ليس بعد محبة الله محبة. يعني القوم الذين كانوا يقولون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما على ظاهرها لا بالمعنى الإسلامي أن ترده عن ظلمه وبالرغم من عصبيتهم القبلية وعصبيتهم لآبائهم وإخوانهم وزوجاتهم وعشائرهم إلا أنه حينما علموا الولاء والبراء أعلنوها ورفعوها حتى قرر رب العالمين في غير آية هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وأبايعك على النصح لكل مسلم. يبقى إذن في بيعة جرير بن عبد الله البجلي قال وأبايعك على النصح لكل مسلم. وفرق يا إخواني. طب أعطيكم مسألة محل بحث. إما رجل أسلم وهو يحب أمه وأباه وكانوا على اليهودية أو على النصرانية أو بلادية ملحدين أو نحو ذلك، يحب أباه ويحب أمه، سؤالي هل هذا ينقض الإيمان أم لا؟ حب فطري. لكن إذا أحبهم لدينهم ينقض الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب لأنه أحسن إليه، والله يخاطب أهل الإيمان بالإيمان مع أنهم أحبوا غير المؤمنين. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لقوم يوقنون. لكن هذا الكلام إن كنتم تعقلون، طب هذا الكلام بيدل إن كان في ملها محبة قرابة محبة عشرة، يجوز للإنسان أن يتزوج من امرأة يهودية أو نصرانية، ممكن يغلب عليه إنه يعمل دعاية يحبها لأنها إيه زوجته، لكن في أمر الدين لا يحبها. خدت بالك؟ يبقى إذن فين؟ لأن الولاء والبراء الناس اختلطت فيه وفي أحكامه، لازم أعرف أين المحل، فين المحل الناقض في الولاء والبراء، وفين المحل المنقص للولاء والبراء، وفين المحل الذي لا علاقة له بمسألة الولاء ولا البراء. بيعك وشراؤك وبرك بالوالدين غير المسلمين وقبول الهدية وإعطاؤهم هدية ونحو ذلك، كل هذا لا علاقة له بالولاء والبراء. كل هذا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، المحبة الفطرية العادية ولا علاقة. لكن المشكلة فين؟ المحبة لدينهم أو تأييدهم على المسلمين، هذه المشكلة. لذلك اعرف اين المحل، فهناك من هذه الاشياء ما تنقض الايمان وهناك من هذه الاشياء ما تنقص الايمان. طيب ان شاء الله. طبعا اسباب زيادة الايمان لابد لو اخ ان يتعهد ايمانا. اخوان احنا مش قاعدين للبخاري من اجل البخاري، احنا جالسين حتى نتعلم ونتربى لكي نصل إلى ربنا بقلوب سليمة. فإذا مر عليك كتاب الإيمان وزيادة الإيمان ونقص الإيمان، فتعهد الشيء الذي يزيد إيمانك به وابتعد عن الشيء الذي ينقص إيمانك به. يعني تخيل ينقص إيمانك به الغفلة، الإعراض، الجهل، الأشياء كثيرة. خدت بالك؟ واللي بيزود الإيمان أشياء كثيرة. لكن المشكلة إن واحد يبقى عارف إن دي بتزود الإيمان ودي بتنقص في الإيمان، دي بتزود الإيمان ودي بتنقص. لو استشعر فقط المسألة، لو أنا جبت ثوب أبيض ورحت غسلته وكويته عند مكواجي، خلاص كده واخده معايا كده مكوه ماشي، فجأة المطر نزل، أروح فين بالثوب؟ ليه تخبيه؟ هيبوظ. ايه اللي انا عايز اقوله لك؟ لو انت استشعرت ان قلبك في يديك وما تقوله وما تفعله فما تعتقد يؤثر في سواد قلبك ويؤثر في بياضه، يؤثر في الإيمان وفي ضعفه، يؤثر في الإقبال على الله وفي البعد عنه، يؤثر في كذا يؤثر في كذا. لكن إحنا كأننا الأمر عادي، ممكن واحد جالس يقسي في قلبه وهو لا يدري، يسود في قلبه وهو لا يدري. فمهما جلس، يعني إحنا الآن نجلس في مجلس علم، هناك من يجلس وهو يشعر بالإيمان، وهناك من يجلس كلام يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى، وهناك وهناك وهناك أنت بتسمع، هناك من يسمع على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. فأنت لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك، فقلبك يتأثر بكل ما تصنع، بكل ما تصنع. والإقبال على الله علاج كل المشاكل. عندك مشكلة اقتصادية، مشكلة زوجية، مشكلة مع إخوانك، مشكلة في العمل، مشكلة في أي شيء، الإقبال على الله سبحانه وتعالى به يعني كل المشاكل تزول، كل المشاكل. والله بعض إخواننا يحكي، يا إخواني والله العظيم يحكي العجب. كرين الدكتور بتاع القلب في شان قلب دي اسمه دكتور جبير، دكتور جبير بيقول دخلنا عملية مع طفل أكثر من حوالي 16 ساعة، ما يقرب من كام 16 ساعة، لك تتخيل 2 دكاترة و 16 ساعة داخل غرفة العمليات، يحاولوا مع الطفل أن يقدموا ما يعلمون إلا يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقسم بالله الدكتور إن معاه دكتور آخر والأجهزة عنده بتاعت الكمبيوتر الأمبير عمال ينزل عمال ينزل، يحاولوا مع الطفل معذرة شفته الصعق كهربي، ده طفل عشان يرتفع لعلهم يدركون أن يفعلوا شيء، ونظروا يحاولوا حتى يأسوا. فلما يأسوا بدأ الدكتور جبير عايز يتخفف بقى من الملابس والثاني والكلام ده، قال التفت وجهي، قال وأنا بلتفت وجهي لشاشة الكمبيوتر الجهاز الموجود، فجأة احنا مش لقيت الأمبير بيطلع لفوق، الأمبير بيطلع لفوق، قال بتعجب بيزيد بيزيد بيزيد، معنى كده ان شينزل شينزل، ايه اللي بيحصل؟ قال فالتفت فإذا بالدكتور فلان مسمى بالدكتور فلان جلس بجوار الطفل ووضع يده عليه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. أطباء، أطباء قلوب وعملية في القلب وفتح قلب ومش عارفين يعملوا حاجة والأجهزة موجودة وكل شيء. إذا عجزت المخلوقات فلن يعجز رب الأرض والسماوات. لكن أنا فين إيماني؟ فين إيماني؟ والله العظيم يا إخوة أعلم قصة حدثت، أخ من الإخوة يعني كانش بينجب، وبعدين رزقه الله الطفل، لكن نزل الطفل مريضا، نزل الطفل مريض، إيه إلحق إلحق الطفل محتاج إيه؟ محتاج لنقل دم فورا. يدوروا يا عم على نقل الدم وفين؟ طبعا تخيل واحد قلبه متعلق بطفل لأنه مفيش أولاد لا هو ولا مراته ولا شيء، وفين؟ على بال ما وجدوا فصيلة تناسب هذا الطفل وأخذوا هذا الدم وفرحوا فرحا شديدا، ويدخل الدكتور عشان يعطيه كيس الدم ويجري له اللازم، الدم لا يسير في عروق الطفل. لكم أن تتصوروا حالة هذا الأخ وحالة الأخت. واتصلوا بأحد المشايخ، الأخ قال شيخ حدث كذا وكذا، صبرني بأي كلمة، يعني خاف الأخ أن يتسخط على خبر الله، صبرني بأي كلمة، قل لي أي حاجة، يعني قلبي تعلق به، وبعدين ما تعلق به مرض، وبعدين فضلنا اللف، وعلى بال ما لقينا وظنيت أن أنا لما وجدت كيس الدم يبقى المنتهى المسألة ملأ انتهت، ويجي كيس الدم ويتحط كيس الدم ويمشي كده. فصبره وقال له سأتصل بك بعد دقائق. وصلى هذا الشيخ ركعتين ودعا في سجوده ثم سلم من الصلاة ثم اتصل على الأخ. أول ما اتصل عليه قال أبشرك يا شيخ الدم يجري في عروق الطفل. أنا أظن والله أعلم أن هذا بسبب دعوة وهو الشيخ محمد حسن أعوذ الله. أنا أظن ذلك. فلما أريد أن أقول يا إخواني نحن نريد أن نعيش الإيمانيات بغض النظر الآن هل يجوز أن أقرأ على الماء ولا لا يجوز وهي مسألة خلافية. ابن القيم يقول مرضت في الحج مرضا أعياني أعجز الأطباء قال فأخذت كوبا من ماء زمزم وقرأت عليه ثم شربت فكأنما نشط من عقاد ثم تكلم عن الاستشفاء بالقرآن الكريم وقال لكنه يحتاج إلى حسن إرسال مع حسن استقبال. فين المحل اللي هزرع فيه؟ فين المحل؟ فإحنا يعني لما نتعايش مع زيادة الإيمان ونقصان الإيمان مع كتاب الإيمان مع كذا أين إيماني أنا؟ أين إيماني الذي أعيش به؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا. في شيء حصل له هذا في شيء حصل خلاص يرقي نفسه أو نحو ذلك يرقي نفسه أو نحو ذلك. يقول بارك الله فيك يقول زيارتي للسيدة زينب ولا أقصد شد الرحال والبيت نحن جميعا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل نتعبد لله سبحانه وتعالى بحبنا لآل بيت النبي المؤمنين وهم يدخلون ابتداء في قولنا في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ثم إنه لا يسأل العبد ميتا من الأموات إنما يسأل الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا هو لم يتكلم على مسألة الحسين الراجح أنه لم يصل منه شيء إلى مصر لم يصل منه شيء إلى مصر لأنهم ادعوا أن الرأس وصلت إلى مصر وشيخ الإسلام له رسالة كاملة في إنكار هذا هو موجود في كذا مكان يعني هو موجود في سوريا ولا موجود عندنا ولا في العراق موجود في كذا مكان يعني الدولة العبيدية اللي كانت موجودة أثرت يا إخواني تأثيرا بالغا أثرت حتى ما زال لها تأثير إلى الآن في الناس. هل يجوز تهذيب اللحية بالأدلة ولو دليلا واحد أطلقوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ولم يستثني من ذلك شيئا. وأما فعلة ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فهذه من اجتهاد ابن عمر واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنهما. نرجو أسباب الخشوع أعلم بين يدي من ستقف وعليك أن تتدبر ما تقول. يقول سمعت الداعية فلان أن حديث أم المؤمنين عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر الموجود في البخاري ومسلم غير صحيح ويستشهد بقول الله تعالى والله يعصمك من الناس وقوله إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ويقول لو صح هذا الحديث لصح قول الظالمين. فهذا الكلام يا أخواني الذي سمعتموه هو في الأصل نفس كلام المعتزلة والذي نقل بعض أدلتهم ولم ينقل كل أدلتهم. والحديث في البخاري ومسلم وأعلى درجات الصحة ما كان متفقا عليه بين البخاري ومسلم فمعنى ذلك أن الحديث في أعلى درجات الصحة. أما قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس فأنا أقول لمثل هذا الداعية ولأمثالي أقول كلمة واحدة شجت رأس الرسول عليه الصلاة والسلام فهل نكذب هذا الحديث لأنه يخالف والله يعصمك من الناس؟ كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام فهل نكذب هذا الحديث لقول والله يعصمك من الناس؟ وضع سال الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فهل نكذب هذا الحديث لقوله والله يعصمك من الناس؟ إذن ما تفسير كلمة والله يعصمك من الناس؟ هذه في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي بلغ يا محمد رسالة ربك واعلم أنك ستبلغها وستتم هذه الرسالة والله يعصمك، فلن تقتل على أيديهم ولن تموت إلا بعد إتمام الرسالة. أما الأذية من الناس فقد أوذي عليه الصلاة والسلام، ولا أبالغ إن قل إن أكثر من أوذي من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فالمعنى أنهم لا كانوا يتكلمون ابتداء على القرآن الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مسحورا فيما يقول، يعني في الدعوة في النبوة. وإحنا بنقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حدث معه هذا ولم يكن له علاقة بأمر الوحي، إنما قال صلى الله عليه وسلم فكنت أشعر أنني أريد أن آتي أهلي فإذا اقتربت منهم فطرت. هذا الذي نسميه نحن بإيه اسمه إيه أو نحو ذلك، واضح الكلام؟ طب لماذا يحدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لتتعلم الأمة، وقد رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين. يقول عليك السلام وبركاته، وما حكم في المصافحة باليد؟ إيه وما حكم في المصافحة باليد؟ أم من صديق لك. حسن الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه بعض أهل العلم ما في الطبراني من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقد قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقالت أم المؤمنين عائشة والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، إلى غير ذلك من هذه الأدلة ثم أقول لإخواني إن الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات، ففي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعية والحنابلة يقولون بتحريم مصافحة الرجل للإيه؟ للمرأة الأجنبية. للأمانة العلمية يجوز بعض الحنفية أن يسلم الرجل على المرأة العجوز التي لا تشتهى، خدت بالكم؟ وجمهور العلماء على أن المرأة التي لا تشتهى لا يجوز أن يسلم عليها أيضا، وهو الصواب. بقى ذا كلام الأئمة الأربعة، كلام سلفنا والكلام طويل يعني إيه؟ لأنه إذا تكلموا لا يتكلمون على الحلال والحرام، فإنما يتكلمون على ما يتعلق بالباب. لذلك تراهم في باب الغسل مثلا يتكلمون إذا أتى الرجل امرأته من الموضع الذي لا يحل له هل يوجب الغسل ولا لا، فإذا وطأ الإنسان امرأة ميتة هل يوجب الغسل ولا لا، فيتكلمون بغض النظر عن الحل والحرمة، يتكلمون على حسب الباب. إن إيه؟ باب المشي بقى، ارجع في باب المضر. ما حكم الاحتفال؟ ايه خلينا نكون مع السنة، لان هذه هي الادلة الشرعية، خدت بالك؟ وإلا يعكر عليك بالنساء المحارم، ودي مرأة ودي مرأة. ما حكم الاحتفال بالمولد؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الصلاة. اما من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذاك يوم ولدت فيه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فنقول له افعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهل صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين من ربيع الأول أم صام كل يوم اثنين؟ في فرق يا جماعة. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة الوسطى صلاة العصر بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهل الليل سابق أم النهار؟ لا، الليل سابق على النهار، فأصل الكون ظلمة، أصل الكون ظلمة. يقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أنا إذا سلخت الجلد من الشاة يبقى اللحم، يبقى الأصل الإيه؟ اللحم. يقول الله وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يبقى الأصل الليل، أصل الليل. وجاب كلمة نسلخ لأن السلخ بيكون بالتدريج، والخروج من الليل بالنهار يكون تدريج والعكس بالتدريج، حماية للإنسان ورعاية من الله له. هل يصح تخفيف اللحية؟ ما هو تكلمنا عنها وقلنا لا يجوز. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي احتن فيه. يقول لي ابنة خالتي، فقد لي بنت خالي، مش عارف خالي ولا خالتي، فقد أرضعتها، أرضعتها أمي وهي أصغر مني سنا، مش عارف ايه، وأرضعت أختي التي هي في سنها، فهل هي أختي؟ لا تجوز. مش فاهم السؤال. إذا أرضعتها أمك أصبحت أختا لكل أبناء هذه الأم، سواء من رضعت معها أم من رضعت قبلها أو بعدها. ليه؟ لأنهم اجتمعوا على ثدي واحد. إيه؟ قدر الرضعات خمسة، خمسة رضعات على الرضع. عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو نحبك فلا حبك الله الذي احتن فيه. هل يجوز لوالدتي أن تكتب لي ولإخواتي دون واحد منا عقار معين مسكن، حيث إن أخي هذا أخذ منا أموالا من قبل في مشكلة ما برغبتنا، حتى لا يتضرر بالسجن وحتى لا يتسبب لنا في مشكلة إذا ما توفاه الله، ولكني أخشى أن يحاسب الله أمي، فما الحل؟ العدل بين الأبناء واجب على رأي الإمام أحمد وفريق من العلماء المحققين، مستحب على رأي الأئمة الثلاثة على رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي، والراجح ما رجحه الإمام أحمد، وبهذا قال الشيخ سيد سابق، ولقد عرض المسألة عرضا مختصرا في فقه السنة، ورجح في النهاية كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه بوجوب العدل بين الأبناء، فيجب عليها أن تعدل بين أبنائها. قل نريد نمرة الهاتف المحمول. أنا لا أحجبه عن أحد. 0-16-25-88-99-3. هل يجوز صلاة الفرائض في وسيلة المواصلات في السفر؟ يجوز أن أصلي الفريضة في وسيلة المواصلات إن كنت لا أستطيع أن أنزل من هذه المواصلات في السفر، وكان وقت الصلاة سيخرج، وقت الصلاة سيخرج، أنا ذاك تصلي حتى تحافظ على وقت الصلاة حتى وإن كانت فريضة. أما إن استطعت أن تركن السيارة أو أن تنزل في الاستراحة، فأنا ذاك لا يحل لك الفريضة، ويحل لك النفل بكل حال، سواء استطعت أن تنزل أو لم تستطع أن تنزل في السفر. إيه؟ إن كان يستطيع، إن كان لا يستطيع لا يعيد الفريضة لأنه أجزأ. أقول عليك الساعة تركته، ذهبت بعد المغرب لحضور محاضرة الدكتور، ولكني وللأسف وجدت مأساة خطيرة، وجدت ما لا يزيد عن 50 أخا يحضرون المحاضرة، ولمحت دموع الأسف في عيون الشيخ، في أسلوبه وفي عيون الشيخ، فهل من كلمة لي والإخوان ممن أعرضوا عن كبار مشايخنا، ممن تركوا أمورهم ومشاغلهم وجاءوا إلى بلادنا؟ والغريب أن الكثير من الإخوة يعلم أن الشيخ موجود ويتحدثون عن ذلك ويتسامرون بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تعلم العلم لعلك في يوم تحتاج إليه. ويقول ابن الصلاح رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يرحم جرأتنا، يقول لا يجوز لأحد أن يفتي في بلدة فيها من هو أعلم منه. ولو أنني أعلم بمثل هذه المحاضرة واستطعت أن أعلن لكم أنني مش جاي، كنت هعمل كده. لكن أنا بعتبر أن لقاء المحاضرة وعد، وينبغي علينا ألا نخلف الوعد. فحينما يكون مثلا دكتور عبد العظيم جاي من الاثنين ولا غيره من أهل العلم، حتى وإن كنت تعلم المحاضرة احضر، احضر. هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، لو كنت تعلم كل كلمة تقال احضر ولن تعدم فائدة. فأسأل الله أن يرحم جرأتنا. عليك الصلاة والسلام، حبك الله الذي احتنى فيه، نحن طلاب في الجامعة ونأتي الصلاة في مواعيد المحاضرات، فيسمح لنا الأساتذة بالصلاة إلا أستاذ واحد، فإذا خرجنا لم ندخل للمحاضرة ثانية ونكتب غيابه. إذا كان هناك امتحان لم نحضره والطالب الذي يغيب أربع محاضرات يعتبر راسبا، فماذا نفعل؟ احضر المحاضرة وبعدها تصلي مع إخوانك. عليك الصلاة والسلام، حكم صيام السبت منفردا، صم يوما قبله أو يوما بعده لحديث جويرية حينما رآها النبي عليه الصلاة والسلام صائمة يوم الجمعة سألها هل تصومين غدا؟ قالت لا. هذا معنى أنه بيجوز صيام السبت مع الجمعة. وأما حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الحقيقة هذا الحديث مختلف فيه، صحاح الشيخ الألباني وضعفه أغلب أهل العلم. فعلى التصحيح نقول هذا الكلام. يعني مش عارف، إذا سأل أخا عن كيفية قراءة كلمة في كتاب الله فتسرع الأخ وقرأها له خطأ فغير متأولا الإعراب تشكيل الكلمة تماما، ثم تاب هذا الأخ، فهل يلزمه أن يذهب إلى الأخ السائل ليخبره بالصواب؟ اذهب إليه وأخبره. أنا مثلا سمعت عبارة من شيخ معين، ومش كانت عبارة، كانت تفسير لحديث، واستشكل علي التفسير، وبعدين الشيخ قال لي كلاما خلاص، يعني قلت خلاص يبقى هو للتفسير، وظللت أتكلم بهذا حتى قرأت شرح الحديث فوجدت الحديث بخلاف الشرح الذي سمعته أصلا. فممكن إنسان يبقى يقرأ هذه، فإن كان يقرأ على نفس فإن تصلح، إن كان غير فقد أبرأت الذمة واطمأننت، وإذا لم يذهب إليه ألا تقبل توبته؟ نسأل الله أن يقبل توبتك وذهب طالما الأمر مستطاع. وإذا كان السائل وسط مجموعة من الناس وقد سمعوا هذا الخطأ فهل يلزمه؟ افعل ما تستطيع. وهذا يدلك على أن الجرأة أن احنا نتكلم في حكم شرعي بغير علم هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة، خصوصا إذا سمعها بعض الناس أو أكثر الناس. هل معنى الإيمان التصديق فقط؟ وهل يختلف تعريف الإيمان من السلف إلى الخلف؟ لا، معنى الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ولا أقصد ماذا أقصد بكلمة الخلف، فنحن خلف للسلف ونعرف بتعريف السلف. أما إن قصدت بالخلف الذين قالوا كلام السلف أسلم وكلام الخلف أعلم وأسلم وأحكم، فهؤلاء يعرفون الإيمان بالتصديق فقط، وهم الأشاعرة، وهم الأشاعرة، وهذا غير صحيح. عليك الصلاة والسلام. رجل نذر نذرا أن يذبح إذا أكرمه الله بشيء، ونذر أن يذبح في وقت معين فتحقق له هذا الشيء، وفي نفس الوقت هو عليه ديون، فهل يوفي بنذره أم الأولى أن يسدد دينه؟ النذر دين أيضا فيوفي بدينه، بدينه النذر طالما أتى وقت. عليك الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وإياك، امرأة عمرها 56 عاما وتريد أن تحج، فهل يجوز أن تحج بدون محرم؟ على رأي الجمهور لا يجوز أن تحج بغير محرم، وعلى رأي الشافعية إن كانت حجة الفريضة في رفقة آمنة فيجوز في حج الفريضة، وكلام الجمهور أرجح وأصوب. ولو امتثلت المرأة لطاعة الله سبحانه وتعالى يكتب الله سبحانه وتعالى لها الأجر كاملا إن شاء الله، حبك الله وثبتك وإياكم جميعا. هل الذكر باللسان فقط والصبر على الإكثار منه يحيي القلب وقتا ما، أم ماذا أفعل ليحيى القلب؟ الذكر باللسان فيه أجر بإجماع العلماء، وذكر ذلك ابن القيم وغيره من العلماء، لكن هناك ذكر للقلب فقط، وهنا وأعلى الذكر أن يتوافق القلب مع اللسان. ماذا أفعل ليكفيني الله شر نفسي؟ تفعل الطاعات وتترك السيئات، هذا كلام إجماع. عليك الصلاة والسلام. هل المرأة الثيب تزوج نفسها بدون ولي؟ وهل يصح عقد الزواج بدون معرفة أهلها؟ لا، أبو حنيفة رحمة الله عليه جوز أن تزوج المرأة الثيب نفسها بغير إذن وليها، فإذا رأى أهلها وأولياؤها أنها تزوجت من غير كفء لهم أن يفسخوا العقد. وتأولوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، بتأويلات عديدة. وعلى الصواب من أقوال أهل العلم والجمهور أن المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت ثيبا أم كانت بكرا، أما كلمة الثيب أحق بنفسها، يعني أحق بنفسها في الاختيار. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. انت اللهم اشفع، هيبقى باذن الله ان شاء الله.